اللي كان دلوقتي نادم جاي بتقول ما تبعيش ما تبعيش ما تبعيش ده انا يا ما اقول كتير زمان كتير زمان وللأسف دلوقتي نادم عاللي كان عاللي كان دلوقتي نادم جاي بتقول ما تبعيش ما تبعيش ما تبعيش ده انا يا ما قلت كتير زمان كتير زمان وللأسف ما فهمتنيش ما فهمتنيش ما صبري عليك وانا حسيت مشاعري المهمنة لفهمت صبري عليك وانا مشاعري المهملة وكأن حبي عمره باقي عمره باقي وشمس نوره ما تنتفيش وللأسف للأسف ما فهمتنيش ما فهمتنيش ودلوقتي وكأن حبي عمره باقي